قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. سيأتي أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنهما ركعتان، لكنه يخالف في الكيفية، هو يرى أنها تؤدى كسائر الصلوات التي تؤدى ركعتين كالجمعة كالعيدين. نعم. وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب. لماذا اختلف العلماء؟ هو أنه وردت في ذلك أحد، لكنني أقدم لكم أيها الإخوة أنه من حيث الجملة لو فعل ما ورد في مذهب الحنفية أو مذهب الجمهور فالكل جائز، لكن أي ذلك أفضل؟ لأن هذه الصلاة أصلها سنة، لكن ما هو الأفضل؟ هل نأخذ بالذي اشتهر ورد في الصحيحين والذي أخذ به الجمهور، أو نأخذ بالآخر، أو أن كل ذلك جائز؟ ذلك ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. إذا كل ذلك ورد، ورد في هذا أحاديث. إذا فهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نقل عنه أيضا عليه الصلاة والسلام. إذا ورد هذا وورد هذا، فإن فعلت هذا فلا حرج، وإن فعلت أديت ذاك فلا حرج أيضا. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، ومخالفة القياس لبعضها. كذلك القياس. وذلك أنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال القيام. إذن قام طويلا، ورد في حديث عائشة أنها حزرت قراءته نحو سورة البقرة، وفي حديث أيضا ابن عباس أنه أيضا قام قياما طويلا شبيبا حديث عباس حديث عائشة، وأنه قرأ نحو البقرة. وسيأتي الخلاف في القراءة بالنسبة لكسوف الشمس، لأنها في النهار هل يجهر بالقراءة فيها أو لا. ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. تجلت يعني زال ما بها من ما حجبها. ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث عائشة الذي ذكر المؤلف متفق عليه، وحديث ابن عباس أيضا شبيه به وهو متفق عليه. أعني من ركوعين في ركعة. قال أبو عمر: إذن هذه الصفة التي استمعنا إليها أيها الإخوة، الركعة الواحدة كما ترون فيها قيامان على خلاف المعتاد، نحن يأتي الإنسان فيقوم مرة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، إنما هذه فيها قيامان، يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يقوم مرة أخرى فيقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد. إذن اشتمل على قيامين وعلى قراءتين وعلى ركوعين وعلى أيضا سجودين. نعم. قال أبو عمر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. كثيرة تؤيدها. نعم. وورد أيضا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين. وردت متفرقة بأسانيد مختلفة. نعم. يعني ليست كلها حديث واحد، كل صحابي له حديث. نعم. أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد. كصلاة العيد، هذا يؤيد، هذا دليل للحنفية. بمعنى كالصلاة المعروفة كصلاة الجمعة، يعني يأتي فيكبر يدخل في الصلاة ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ فيركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس للتشهد. هذا هو المقصود كالصلاة المعروفة. هذه الصفة التي ترون خالفت الصلاة المعروفة كصلاة مثلا الاستسقاء، كصلاة يعني كصلاة الجمعة، كصلاة العيدين خالفت. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحة. ابن عبد البر هو يوسف بن عبد البر، والمؤلف كما ترون يكثر من النقل عنه لأنه عمدته في النقل بالنسبة للمذاهب، وهو صاحب الكتابين المشهورين التمهيد والاستذكار. قال: ومن أحسن قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحة، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير. حديث صحاح الأخيرة هذه التي عن أبي بكر وغيره. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. فمر. ولذلك أيها الإخوة يشرع في مثل هذا الموقف أن يكثر الإنسان من حمد الله سبحانه وتعالى، ومن الثناء عليه، ومن الدعاء، ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من الطاعات، وأن يكثر من الصدقات ومن العتق، وأن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وبنية صادقة. الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني الإنسان في هذا المقام كما نص العلماء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن ينشغل في مثل هذه الحالة بأمور الدنيا، وإنما ينبغي أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وما خذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في موقف من المواقف إذا ما عادوا إليه سبحانه وتعالى، أو إذا ما نصروا دينه، الله سبحانه وتعالى دائما مع المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ببدر، فالله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ببدر وقد كانوا أذلة، عددهم قليل وعدتهم لا تساوي شيئا بالنسبة لأعدائهم. كذلك نصرهم أيضا يوم أحد ولما خالف الرماة، ماذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حل به؟ ولما أعجب المسلمون بكثرتهم يوم حنين ماذا حل بهم؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فأنزل الله سكينته من آخر الآيات. فكلما عاد المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى فالله معهم ولن يخذلهم، لأن هؤلاء هم عيال الله، هم عباد الله سبحانه وتعالى، فلن يتركهم لأعدائهم. لكنهم إذا خرجوا سلط الله عليهم أعداء من أنفسهم، وقلت أعينهم أيضا، وقلوا أيضا في أعين أعدائهم. وخير مثال يتخذ على ذلك ما حصل للمسلمين يوم وقعة التتار، لما كان المسلمون في خلاف يتطاحنون وأعداؤهم يطوقون عليهم عاصمتهم بغداد دار السلام، يأتونهم من كل حدب وصوب، وأنتم تعلمون القوة التي اشتهر بها التتار، حتى إن ابن الأثير وهو يصف كان يقول: لا يمرون على أمة إلا حولوها رميما، ولا على شعب إلا جعلوه ركاما. يعني كان يمرون على كل شيء فيدمرونه، ولذلك كانوا يقولون كانوا كرماد استدبرته الريح، يعني الرماد عندما تضره وتأخذه الريح تنظر إلى أين ينتهي. ومع ذلك أوقعوا بالمسلمين تلكم الضربة التي سالت فيها الدماء ومرض الناس هذا كله. فلما قام رجل صالح هو شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، فأخذ يسعى في توحيد كلمة المسلمين، فيتردد بين مصر والشام ليربط المسلمين كلهم في سياج واحد وتحت دولة واحدة وتحت كلمة واحدة هي كلمة التوحيد. فزالت الخلافات وكلهم انضروا تحت لواء لا إله إلا الله، وراجعوا أنفسهم وأصلحوا عيوبهم وأزالوا ما كان ينتشر بينهم من منكرات. ماذا حصل؟ عاد التتار بقوتهم، لكن الحال قد تغيرت لأن كلمة المسلمين قد اجتمعت. والله حذرنا من الفرقة والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا سبحانه وتعالى عن التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا. وظل شيخ الإسلام ابن تيمية يتردد بين الجنود ويحضهم على الجهاد، وكان يجاهد بلسانه رحمه الله وبقلمه ويحمل السيف أيضا معه، وكان يقول للمؤمنين والله لتنصرن، فيقولون له ألا تقول إن شاء الله، فيقول أقولها تحقيقا لا تعليقا، لأن إن شاء الله تعليق يحصل أو لا يحصل، ويقول أقولها تحقيقا. لماذا؟ لأن كل أسباب الفشل كل أسباب الهزيمة قد زالت، وحل محلها أسباب النصر والقوة. ولذلك كان قد أيقن رحمه الله تعالى أن الأمر سيحصل. ماذا حصل بعد ذلك؟ انقض المسلمون على أعدائهم وأذاقوهم كأس الموت كما أذاقوا المؤمنين، وكانوا يربطون بالسلاسل، كانوا يسقطون في الأنهار وفي يعني جثثهم امتلأ بها ماذا؟ امتلأت بها الصحاري والبهائم. لماذا؟ لأن المسلمين عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة هذا موقف عظيم، فينبغي للمسلمين في كل حال من الأحوال، ونحن نتكلم بهذه المناسبة عن هاتين الآيتين العظيمتين، أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والله متى ما رجع المسلمون لا بالقول وإنما بالعمل. كيف نقول نرجع إلى الله ونحن نجد في كثير من بلاد المسلمين تنتشر المنكرات، نجد أن القانون يطبق وشريعة الله ترفع؟ إذا أردنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى على أعدائنا وأن تعود لنا الكلمة والهيمنة والسلطة وأن يخافنا أعداؤنا، فلنعود إلى الله سبحانه وتعالى ولننضوي تحت كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين أمرنا بالاعتصام بهما وعدم الخروج إليهما. والله لقد كان الصحابة يفتحون البلاد بقلوبهم قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. كان الناس ينظرون إلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا تكلم أحدهم كلاما فوجده مطبقا منفذا في شخصه. إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فجمعوا بين العلم والعمل، فكانوا قدوة صالحة، لأنهم تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من مشكاتها. رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على التقوى، فكانوا خير قدوة يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ ونرى ما مر بالمسلمين من قوة ثم تحول إلى ضعف ثم إلى قوة، ذلك يرجع إلى ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، إلى خضوعهم لله سبحانه وتعالى. قد يحصل خلل في المسلمين، قد يحصل تقصير من أفرادهم، لكن المسلم إذا رجع إلى الله، ودائما أبواب التوبة مفتوحة أمامه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا لو أن المسلمين في كل وقت عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، سيجدون أن الله سبحانه وتعالى معهم، وسيشد من أزرهم، وسيوفقهم في كل أمورهم، ستحف بهم عناية الله سبحانه وتعالى. قال: فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس، أعني موافقتها لسائر الصلوات، قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي: خرج مسلم. القاضي يكفر ركله هنا، ويقصد المؤلف بالقاضي نفسه، يعني ليس القاضي المصطلح عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، هو إذا قال القاضي فيقصد به نفسه، وإن أراد غير نفسه يسمي من يريد. إذن هو القاضي يعني هو نفسه ابن رشد. قال القاضي: خرج مسلم حديث سمرة. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، وممن قال بذلك الطبري. قال القاضي: وهو ابن جرير الطبري، الإمام المشهور المفسر، أول عالم أكمل تفسير كتاب الله عز وجل، يعني كتابه المعروف تفسير الطبري، هذا كتاب عظيم جامع البيان، لا يوجد تفسير أعظم من هذا التفسير ولا أجمع منه، وهو الذي يعرف بالتفسير بالمأثور، يعني يعنى بالآثار. لكن قد توجد فيه بعض المسائل الإسرائيلية، لكن هذا لا يؤثر عليه لأنه ينقلها، لكنه تفسير يعرف بالتفسير بالمأثور، لأن هناك تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. وهذا أول كتاب جمع تفسير كتاب الله عز وجل كاملا، وهو أيضا يقول العلماء هو توفي 1300، يعني 310 توفي ابن جرير، ويقولون إن باب الاجتهاد أغلق به، هذه دعوة، لكن الصحيح أن باب الاجتهاد لم يغلق، لكنهم يقولون إن همم العلماء وجهودهم وباعهم قد قصر، ولذلك قالوا ينبغي أن نعنى بالتركة التي تركها أئمتنا وتلاميذهم، ولا ينبغي أيضا أن نبحث في المسائل الأخرى. ولكن هذا الحقيقة غير مسلم، لأن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن ينبغي أن يكون من يقوم بالاجتهاد في شريعة الله أن يكون أهلا للاجتهاد، لا أن يجتهد عن جهل وعن غير علم، وإنما ينبغي أن يكون عالما، وأقل شيء يكون عارفا بما يتعلق بمسائل اللغة الهامة، الناسخ، المنسوخ، المطلق، المقيد، إلى غير ذلك من الأمور التي تكلم عنها الأئمة كالإمام الشافعي وغيره. إذن هذا وهو ابن جرير، وهو إمام معروف، له مؤلفات في التفسير وفي التاريخ وفي الفقه وفي غيره. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، وممن قال بذلك الطبري. قال القاضي: وهو الأولى. يعني المؤلف أيضا يرى هذا، أن هذا جائز وهذا جائز، وهو كذلك، لكن لا شك أن الأولى هو ما اشتهر في هذه المسألة. قال القاضي: وهو الأولى، فإن الجمع أولى من الترجيح. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات في ركعتين. هذه واحدة، 10 ركعات في ركعتين. سيشكل على المؤلف كيف يأتي ابن عبد البر وهو الإمام الجهبذ العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعف أحاديث وبعضها في مسلم، سيذكر ذلك في آخر المسألة، لكن الذي فهمته على عكس المؤلف أنه ضعف هذا الأول، لأن هذا تكلم فيه العلماء وهو هو الذي فيه ضعف. نعم. و8 ركعات في ركعتين. إذن ورد 10 ركعات في ركعتين، يعني كل ركعة فيها 5 ركوعات، يعني يركع 5 مرات، فيكون المجموع في الركعتين يركع 10 مرات، هذا هو المراد. قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف 10 ركعات. قال أبو عمر هو ابن عبد البر، وهو يمر بنا كثيرا في هذا الكتاب، لأنه أحد المصادر التي يعتمد المؤلف على مؤلفاته، وبخاصة كتابه الاستذكار، فهو من أهم مراجع كتاب بداية المجتهد. وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين. عشر ركعات في ركعتين، أخرج ذلك عبد الله بن أحمد أي ابن الإمام أحمد في زوائد المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه والحاكم والبيهقي، وسنعرض للكلام عن سنده في آخر هذه المسألة لأن المؤلف سيعود إليه مرة أخرى، سيشكل عليه كلام عبد البر وسنوجه ذلك إن شاء الله. نعم. وثمان ركعات في ركعتين. وثمان ركعات في ركعتين، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وست ركعات في ركعتين، وكذلك أيضا هذا في صحيح مسلم. وأربع ركعات في ركعتين. وأربع ركعات في ركعتين، هذا هو القول المشهور الذي مر في أول المسألة، وهو قول جمهور العلماء، وقد جاءت به أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. قال لكن من طرق ضعيفة. قوله لكن من طرق ضعيفة، ليس هذا الكلام مسلما، ونترك الكلام عند آخر المسألة، والآن ننبه لأن الضعف ليس في كلها وإنما في أولها، عشر ركعات في ركعتين، هذا هو الذي فيه ضعف، وهو الذي ربما أومى إليه ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتاب الاستذكار. قال قال أبو بكر ابن المنذر وقال إسحاق بن راهويه كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير أبو مختلف. أبو بكر ابن المنذر أحد الأئمة المشهورين أصحاب المؤلفات المعروفة التي عني أيضا فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع أقوال العلماء بأدلتها، فله من الكتب المشهورة كتابه الأوسط، وكذلك أيضا كتابه الإجماع، وكتابه الإشراف، وغير ذلك من الكتب القيمة المفيدة. وقال إسحاق بن راهويه. وأما إسحاق بن راهويه فهو من الأئمة المشهورين من قرناء الإمام أحمد ومن أصحابه وممن رافقه في رحلات عدة، وكثيرا ما يذكر قوله مقارنا لقول الإمام أحمد. قال كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف. يريد المؤلف أن ما ورد في ركعات أو ما ورد في ركعتي صلاة الكسوف على اختلاف أقوال العلماء في ذلك فهو مؤتلف، بمعنى متفق غير مختلف، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هناك خلاف ينتهي إلى وفاق، وهناك اختلاف ينتهي إلى تفرق، فهذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الأولى والأفضل، وإلا كل يستند إلى دليل على اختلاف أيضا في قوة الأدلة التي يستدل بها كل فريق، لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف. نعم، المقصود في ذلك كما جاء في الحديث حتى ينجلي ما بكم، إذن تصلى صلاة الكسوف حتى تزول الغمة التي غطت الشمس أو القمر، لكن لو زال ذلك كما نبهنا سابقا وهم في الصلاة فلا يقطعون صلاتهم وهم بعد لم يتموها، وإنما عليهم أن يتموا صلاتهم. وأيضا كما ترون مر أيضا ما يتعلق وقد يعود مرة أخرى الحديث عنه في تطويل القراءة، وهذا أيضا العلماء متفقون على أن الإنسان لو أوجز القراءة فذلك صحيح، لكن الخلاف بينهم في الأفضل والأولى. قال فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها. يعني يريد أن يقول المؤلف، وهذا قول لغيره، أن ما وجدنا من تعدد الركعات وفي الزيادة فيها إنما هذا مرتبط بالتجلي وعدمه، فيقتصر على ركعتين إذا تجلى حصل التجلي، فإن لم يحصل فإنهم يكررون الصلاة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع، وقد ورد أيضا في ذلك أثر. نعم. فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية ثم نظر إلى الشمس، فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجلي ركعة ثالثة في الركعة الأولى، وهكذا حتى تنجلي. وكان إسحاق بن راهويه يقول لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة. لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة. لماذا؟ لأن هذا هو الأكثر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا قبل قليل بأن ذلك جاء في صحيح مسلم وفي بعض أيضا السنن وعند أحمد. لا يتعدى بذلك 4 ركعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وقال أبو بكر ابن المنذر، وكان بعض أصحابنا يقول، انظر الآن سيذكر كلام ابن المنذر، كلام ابن المنذر ثم يحاول أن يربط بينه وبين كلام ابن عبد البر الذي ضعف الروايات السابقة فيما فهمه المؤلف. نعم. قال: وقال أبو بكر ابن المنذر، وكان بعض أصحابنا يقول، وكان بعض أصحابنا يعني في مذهب الشافعي. نعم. الاختيار في صلاة الكسوف ثابت. الاختيار في صلاة الكسوف ثابت، فما هو هذا الاختيار؟ نعم. والخيار في ذلك للمصلي. والخيار في ذلك للمصلي، يقتصر على 2 ركعات في ركعة أو 3 أو 4، إن شاء في كل ركعة 2 ركعات، وإن شاء 3، وإن شاء 4، ولم يصح عنده ذلك. هذه العبارة كما ترون فيها غموض، إما أن العبارة فيها سقط أو أن فيها تحريفا، ولم يصح عنده ذلك، إما أن يقال ولم يصح عدا ذلك ويبقى الكلام مستقيما على أساس أنه ذكر الروايات 4 الصحيحة أو 3 الأربع الصحيحة، 8 ركعات في ركعتين أو 2 ركعات في ركعتين و6 وكذلك 4. إذن قوله ولم يصح عنده ذلك، أي إما أن نقول لم يصح عدا ذلك، أو أننا نقدر محذوفا في العبارة ولم يصح عنده عدا ذلك، أو أن نقول إنه ولم يصح عنده ذلك الإشارة إلى مذكور سابق وهي 10 ركعات في ركعتين. فإن قلنا ولم يصح عنده ذلك، الإشارة إلى أمر بعيد، لأنه كما تعلمون إذا أريد أن يشار إلى بعيد فإنما يؤتى باللام والكاف، فهو يشير إلى 10 ركعات في ركعتين، فلما لم يذكره كانت الإشارة عائدة إليه، فيبقى الكلام مستقيما. لم يصح عنده ذلك أي 10 ركعات في ركعة، وهي التي قلنا أخرجها عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند والحاكم والبيهقي أيضا وأبو داود. نعم. قال: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لأن كلامه كما ترون ابن المنذر يدل على أنه يرى هذه الأشياء فهو لا ينفيها، إذن الأمر هنا يدل على أن في الكلام إما سقطا ولم يصح عدا ذلك، أو ولم يصح عنده عدا ذلك، أو أن الإشارة إلى أمر سابق لم يذكر أخيرا. نعم. قال: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي: هذا الذي ذكره. قال القاضي يعني نفسه هو ابن رشد. نعم. قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم. انظروا هذا الذي ذكر، يعني هذا الذي ذكره أخيرا ابن المنذر، وهو الذي سبقت الإشارة إليه: 8 ركعات في ركعتين، 6 ركعات في ركعتين، 4 ركعات في ركعتين، هذا هو الذي خرجه مسلم، و4 ركعات في ركعتين خرجه أيضا معه البخاري، إذن هذا هو الذي صح. نعم. ولا أدري كيف قال أبو عمر. مرة أخرى. قال القاضي: هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم. هذا الذي ذكره ابن المنذر هو الذي خرجه مسلم، إذن كونه في صحيح مسلم فهي أيضا أدلة صحيحة، لأن ما في الصحيحين لا يحتاج إلى أن يحكم عليه صحة أو ضعفة، بل هي أحاديث صحيحة. ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة. انظروا ولا أدري كيف قال أبو عمر بن عبد البر فيها إنها وردت عن طرق ضعيفة، لماذا؟ أنا الذي أفهم أن كلام ابن عبد البر إنما يرجع إلى 10 ركعات في ركعتين، لأن ذاك في الحقيقة هو الذي ورد عن عدة طرق وكلها ضعيفة، وأخرجه كما قلنا عبد الله بن أحمد، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الحاكم، وأخرجه البيهقي، وكل طرقه لا تخلو من مقال. نعم. قال: وأما 10 ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط. ليس كما قال المؤلف أخرجه أبو داود، بل كما قلنا وأحمد أيضا في مسنده أو في زوائد المسند، وكذلك الحاكم والبيهقي.